بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، كنا نتكلم على مسائل من مسائل الإيمان، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرد في معنى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان، فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم. هذه المسائل، يقول: إن الإنسان إذا كان عنده النص الصحيح الصريح الواضح الدال على مسألة معينة مسائل الدين ومسائل الإيمان، وجاءت السنة بها أو جاء القرآن بها، فليس للإنسان أن يترك هذا ويذهب إلى قول فلان وعلان، وإنما عليه أن يتقيد بما جاء عن الله تعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك بعض الناس لا يعرف مذاهب أهل العلم، يعني إنسان حديث في طلب العلم، ليس طالب علم متمكن، وإنما هو مبتدئ وسمع قولا في مسألة لفلان من العلماء فقال هذا هو الحق وما عداه فهو باطل، ولو كان يخالف نصا أو قول جمهور أهل العلم المبني على النص الصحيح، فبسبب جهله ظن أن ما يعرفه أنه هو الصواب وما عليه غيره هو الخطأ. كما تلاحظون أحيانا في زمن هذا يأتي أناس أحداث ويقول في أحكام الله ما لا يعرف، فيقال: من أين لك هذا؟ فيقول: قال فلان. يقال له: لكن فلان خالفه أناس كثيرون من أهل العلم، ما تقول فيهم؟ قال: لا، أنا لا آخذ إلا من قول فلان، والآية تقول كذا والحديث يقول كذا. قال: الذي يقول فلان هو الدين وما عداه لا يعتمد. فهذا هو قمة الجهل وغاية الجهل، فلا يصلح للإنسان أن يكون هكذا، بل طالب العلم يسأل أهل العلم، وعليه أن ينظر في مستند المسائل، حتى أنه إذا أراد أن يحاج أو يدعو يكون متمكن من طلب العلم، لا يكون لا يعرف شيئا. ومع الأسف هذه الفئة موجودة في زمننا هذا، أناس التزموا حديثا ومسك مسألة أو مسألتين وادعى أنه يعرف كل شيء، وإذا قلت له قال فلان كذا وقال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا، قال لا يهمونك، هم رجال حنا رجال، هم رجال صحيح، لكن أنت ما تبقى رجل، أنت لا تزال مبتدئ وغير مؤهل لأن تتكلم في هذا الفن، إنما عليك أن تقرأ وتبحث وتتبع وتسأل أهل الذكر. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضرب شيخ الإسلام مثال لهذا في مسألة كانت قائمة في زمنه من بعض الأحداث الذين يتكلمون بما لا يعرفون. يقول وليس الأمر كذلك بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. وهو يتكلم إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده يقولون برئت ذمته، يعني إنسان مهم معجبها إمام هالمسجد يقول بينه وبين وقفة خاطر خلاص ما أصلي، أصلي بالبيت، يجلس بالبيت وصلي، أنت ما يحتاج تصلي بالمسجد، بينما صلاة الجماعة واجبة في المساجد. فهذا يقول لا، فيه أحد من أهل العلم قال الصلاة في المسجد جماعة هذه سنة، وهذا الكلام غير صحيح وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب هو ما دل عليه الدليل ما جاء في شريعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهم بتحريق المتخلفين عنها وترك التحريق بما فيها لما فيها من النساء والذرية، ولم يعذر الأعمى الذي جاءه يستأذن في التخلف عن العشاء والفجر حيث لا قائد له والطريق في معوقات من هوام وحفر، لم يعذر وقال لا أجد لك رخصة، هل تسمع النداء؟ أجب. يقول للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، يعني هل الإنسان الذي صلى في بيته من دون عذر هل تسقط عنه الفريضة أو لا؟ بعض أهل العلم يقول ما صلى، صلاته غير صحيحة. وفي مذهب أحمد قولان، فطائفة من علماء المذهب من قدماء الأصحاب يقولون من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، يعني كمن ترك صلاة الجمعة وصلىها ظهرا، كمن تعمد ترك صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة إذا أمكنه أن يؤديها لا تجزئه الظهر، وإن كان لا يستطيع كالمريض وذا الحاجة والذين جاءت النصوص في عذرهم فإنهم تسقط عنهم ويصلونها ظهر. فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه. والتوبة معروضة، أي أن باب التوبة لمن تاب وأناب وعمل صالحا واهتدى فإن باب التوبة مفتوح له، وهذا قول غير واحد من أهل العلم. وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا، وقد احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وقال ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح. وأجابوا عن حديث تفضيل، أي أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المفرد بسبع وعشرين درجة، بأن هذا في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، الإنسان المعذور الذي تباح له الصلاة وحده فإنه يفوته هذه المضاعفة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة قائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قال: والمراد به المعذور، كما في حديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك. يقول: لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال يجوز الإنسان أن يصلي مضطجع وهو ليس به علة، إنما إذا كان مريض وما يستطيع القيام ولا القعود يصلي وهو مضطجع أو على سريره مستلقي، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإنسان الذي يستطيع أن يصلي قاعدا فلا يصح منه لا نفل ولا فرض وهو مضطجع. يقول: مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلواء، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك. ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه. فالإذن للإنسان أن يصلي مضطجعا إنما هذا عند العجز عن القعود والقيام، فلم يرد أن أحد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يصلي مضطجعا وهو يستطيع القعود، لم يحصل ولا مرة واحدة ولا من واحد من الصحابة. فهذه المسائل ونحوها ليس معناها أن إذن الإنسان أن يصلي كيفما شاء، إنما مطلوب منه الصلاة على كيفيات محددة، حتى في حال العجز لا بد أن يكون على كيفيات محددة. فإذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه يصلي على جنبه، ولا يصلي وهو لا يتحرك، يحرك ما يستطيع تحريكه بالإشارة إلى الإمام بالركوع والسجود، ويتحرك لسانه بذكر الله من قراءة قرآن وأذكار ونحو ذلك. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يضعه في قدره المكان اللائق به، ولا يأخذه على أنه تساهل أو استهتار أو لا مبالاة، بل أحكام الله مصونة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم، فلا يستهان بذلك أو يتلاعب به. بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. أحيانا ينقل شائعة عن العالم الفلاني أنه قال كذا، فتجد الناس تكون ردود أفعالهم عكس ما أشيع، ويقولون هذا الكلام غير صحيح أن ينسب لفلان. لماذا؟ لأنهم يعرفونه ويعرفون فضله ويعرفون تقواه ويعرفون أنه لا يجازف بالقول كيفما اتفق، وإنما يتكلم بموجب النصوص الواردة. فإذا نسب إليه قول تجد أن الناس يبرئون ويقولون لا، هذا لا ينطق به فلان ولا يقول به فلان. إذا كان هذا في حق مخلوق فما بالكم بحق الخالق؟ وما بالكم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن ينزه الله جل وعلا وأن ينزه رسوله صلى الله عليه وسلم عما لا يليق به. وقد يكون لفظه نطق به لكنه يحتمل هذا المعنى ويحتمل معنى آخر، فيحمل على المعنى الحسن لا يحمل على المعنى الذي تبادر لذهنك ما دام أنه محتمل لذلك، أو أنه يقبل التأويل بأن يكون هذا سبقة لسان، أو أنه خفي على السامع بعض الكلام واشتبهت عليه الحروف ونحو ذلك. يقول: فإن كثيرا من الناس يتعول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ. بل جميع ما قاله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك النص الآخر الذي تأوله. يقول الإنسان أحيانا يأتي إليه النص فله تأويلان، تأويل سائغ وتأويل غير سائغ، فالتأويل غير السائغ هو الذي سلكه هذا الإنسان ويريد أن يحمل كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله أو كلام أحد من الناس هذا المعنى، بينما التأويل السائغ والصحيح هو الظاهر من اللفظ الذي يدل عليه ويفهمه عموم الناس. فيجب على الناس أن يفهموا هذه الأشياء ويقفوا عندها. قال: فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بكلامه، وهذا هو المقصود. يعني أنك تبحث، إذا أشكل عليك المعنى تبحث عن المعنى الصحيح الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من النطق بهذه الكلمة أو التعبير بهذه الجملة أو ما أراده من حكم تشهد له قواعد الشريعة وأصولها. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما، وأما من يجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير. وأما التأويل في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين وغير معناه في اصطلاح متأخر الفقهاء والأصولين كما بسط في موضعه. ثم قال: المقصود هنا أن كل ما نفاه الله جل وعلا أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان أو الإسلام أو الدين أو الصلاة أو الصيام أو الطهارة أو الحج أو غير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. فالذي نفاه الله تعالى عن الصلاة أو عن الإيمان أو عن الدين أو عن الزكاة أو نحو ذلك، المقصود هو نفي صحة هذا الشيء المنفي، وأن هذه الصلاة التي ترك الإنسان فيها ركعة لو صلى الظهر ثلاث فهذه لا تعتبر صلاة، لأن صلاة الظهر أربع، أو صلى الفجر خمس، أو صلى المغرب أربع، فهذه لا تعتبر صلاة المغرب، لأنها ليست الصلاة التي جاء اصطلاح الشرع فيها بأنها هي الصلاة، فهذه ليست صلاة ولا تعتبر ولا تجزئ صاحبها. كذلك لو أن إنسان أخرج الزكاة وأعطاها أبناءه فلا تعتبر زكاة، ولو قال هذه زكاة، أو أعطاها والديه وقال هذه زكاة وهم فقراء فأعطاها لهم فلا تعتبر زكاة، لأن هذا يخالف المسمى الحقيقي للزكاة، فليس اسم الزكاة هكذا، إنما الزكاة هي أخراج مال بقدر محدد لفئة معينة، وهذا ليس منها، فالأصول والفروع ليس من مخارج الزكاة ونحو ذلك. ومن ذلك ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور وعدم العدل هذا غير مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. معنى شهادتك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تستوجب منك أن تؤمن بما جاء عنه وتصدقه بما يقول، جاء السيل للمدينة وكان فيه جدول من السيل يسيل مع الحرة وينزل إلى مزرعة الزبير ابن العوام ثم بعدها إلى مزرعة واحد من الناس، فالسيل يمر على الزبير أولا فكان الزبير يسقي وإذا امتلأ يرسل إلى جاره، فاشتكى هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الزبير أخذ السيل وما أرسل السيل ليأتيني. فاستدعاه الزبير وقال: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فاغتاظ هذا الرجل وغضب وقال: أن كان ابن عمتك، يعني تخلي الزبير يسقي قبلي لأن الزبير ابن عمتك؟ ما معناه؟ معناه أنك تشتغل عندك الواسطات، ما تنفع، كلامك غير حق وغير عدل وغير صدق، هذا معناه. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال للزبير: أسقي حتى يصل إلى الجدر، يعني خذ حقك كاملا من السيل إلى أن يصل إلى الجدر، يعني تمتلئ حياض الزرع. تعرفون حياض الزرع يكون بينها حواجز بسيطة على مقدار شبر أو نحو ذلك، ثم أرسل إلى جارك. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما. فإذا وجد في قلب الإنسان حرج وعدم رضا بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا غير مؤمن، هذا غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الإيمان بأنه رسول الله أن يقبل عنه كل ما جاء منه ويصدقه في كل ما يقول ويعتقد أن ما قاله حق. فمعنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه منها. فهذا لم يحكم، ما رضي بحكمه، ووجد عنده شك وريب في جور النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه. يقول ابن تيمية: فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي أن لا يجد في نفسه حرج ويسلم تسليما، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، أي أن الناس يؤمنون بصدق وعدل وسلامة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تركها كان من أهل الوعيد، أي من ترك تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرار نفسه ورضاه بما قال وصدر عنه فإنه يكون من أهل الوعيد. لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. يعني أن الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويصدق بعض وينكر بعض ما تحقق الإيمان عنده. قال: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفي فروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما، أي أنهم يقبلون ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرضوا به ويكون حكمه في قرارة قلوبهم حق لا ريب فيه ولا مرية فيه. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالله تعالى وضح وضوحا كاملا ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأمل هؤلاء الذين يعيشون معك في المدينة ويدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وبما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، ومع هذا ما يقبلون حكمك وإنما يريدون حكم الأعراف والقبائل والعادات والقوانين ونحوها، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، إلى شريعة الغاب، إلى الأهواء، ولا يريدون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بينما جاءتهم الأدلة الدالة من عند الله وأمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله، والشيطان يعزهم ويؤججهم ويدلهم على الضلال، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا إلى القرآن وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تشاهد المنافقين يلتفتون يمينا وشمالا ويبحثون عن طريق وفرصة للهرب، يريدون أن يغادروا المكان لو أتيح لهم أنه لا أحد ينظر إليهم، فيصدون عنك ويلتفتون هل في مجال الواحد يهرب من هذه الورطة. هذا هو شأن هؤلاء القوم. يقول قوله إلى ما أنزل الله، وقد أنزل الله تعالى الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالله تعالى يأمرنا أن نتأمل نعم الله علينا وما فضلنا به وتفضل به علينا، أن نذكر هذه النعم. ومن النعم العظيمة القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، ومن النعم العظيمة السنة النبوية وهي وحي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. فيجب على كل مؤمن أن يصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن يكذب السنة ويكذب القرآن، فالذي ينكر السنة هو منكر للقرآن، لأن القرآن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس ما نزل إليهم. فالذي يطعن في السنة هذا يطعن في الدين ويطعن في القرآن، وليس من أهل الإسلام ولا يحسب من أهل الإسلام. والله جل وعلا أنزل علينا القرآن والسنة لأجل أن نطبق ذلك، فهو موعظة ونظام حياة للناس. جاءنا هذا القرآن وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه من دقائق الأمور، من أجل أن يكون هو دستورنا ونظام حياتنا، فلا نحيد عنه ولا نلتفت لغيره من أي تشريع آخر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا، يقول وأنزل الله عليك الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، وعلمك يا محمد عليه الصلاة والسلام ما لم تكن تعلم. قبل البعثة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأشياء، ليس عنده دراسات متقدمة، ولم يكن يتلقى العلوم من قبل أناس من الشرق أو الغرب أو غيرها، وإنما كان أميا. فلما اختاره الله واصطفاه أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه الحكمة وعلمه أشياء لم يكن يعلمها، إن هو إلا وحي يوحى. وكان فضل الله عليك عظيما. أي والله إن فضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو علينا كان عظيما لا نستطيع أن نفي بشكره وحمده مهما عملنا. فعلينا أن نجتهد في التمسك بالقرآن والسنة والعض عليها بالنواجذ وعدم الانشغال بمحدثات الأمور وغيرها من الأشياء التي تصرف أوقات الناس وتشغلهم بما لا فائدة فيه أو بما فيه مضرة. قال والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى رسوله. والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، وهذا مثل طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهما متلازمان. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور ونحوها كلها تبين لنا عظيم الأثر على الإنسان الذي يتمسك تمسكا تاما بالقرآن والسنة، وأنه في أمان دائم وسلامة تامة، وأنه في حصن حصين ولا يمكن أن يتزحزح عنه إلى الباطل ما دام متمسكا به أو يغلب على أمره. ولهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على أمة الإسلام أن تعرف كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ولا تحيد عنه، لتحصل على العزة والكرامة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.